هل للمرأة أن تغطي وجهها أثناء الصلاة بحضرة النساء؟ وهل جلوسها مع النساء وهي مغطية وجهها يعد من التنطع؟ نعم يعد من التنطع، ولا ينبغي أن تستر وجهها وهي تصلي.